هنا بعض هذه الأسئلة المتعلقة بأكثرها بالزكاة. قال: كيف يتم إخراج زكاة عروض التجارة؟ هل يقوم رأس المال بسعر اليوم أم يقوم المال كله مع الربح؟ له التقييم يكون لعروض التجارة في وقتها، بمعنى ليس وقت الشراء وليس بحسابة الربح، وإنما هذه البضاعة وهذا النوع من التجارة لو اشتريتها الآن ما يسمى بسعر الجملة كم سيكون؟ إذن تقييم الزكاة بهذا. فأحيانا بعض البضائع قد ترتفع وأحيانا قد تكسد، فليس العبرة بالشراء وليس العبرة بالبيع، وإنما بتقييم هذه العروض، ويضم بعد ذلك الربح الذي قد حصلته. أما الربح الذي لم تحصل عليه بعد لم تبع فهذا لا تحسبه في هذا الحال. قال هنا: الخلطة في الثمر أو الحب هل تصير المالين واحدا؟ لا تصيره، وإنما الحبوب أجناس، بمعنى البر شيء والشعير شيء آخر، البازير كما قلنا، الكراوية وأشياء هذه أخرى، كلها أشياء أخرى مختلفة، فلا يضم هذا إلى هذا، إنما الذي يضم كما قلنا في خلطة الحيوان بشرطه، له شروطه التي سبقت الإشارة إليها. طبعا أحيانا قد تكون بعض ما يسمى الأصناف المتجانسة التي تعد نوعا واحدا، يعني البر قد يكون أنواعا، بعض ما يسمى السلتة، وأحيانا قد يضم إلى الشعير يعتبر فصيلا منه، لكن من حيث الجملة لا تضم. قال: إن أخذ ابن السبيل زكاة لفقد ماله ثم وجد هذا المال بعد أيام هل يجب عليه أن يرد ما أخذه؟ نعم يجب عليه أن يرد ما أخذه، إما أن يرده لصاحبه ويقول جزاك الله خيرا فقدت مالي والآن وجدته، أو إذا كان لا بمعنى أخذ مالا ولا يعرف هذا الشخص وما شابه ذلك يخرجه. ولذا قلنا قبل قليل بأنه لو وصل إلى بلده وفضل شيئا من هذا المال في الواقع لا يحل له إذا كان غنيا، وإنما إذا كان فقيرا حل له من وجه آخر، أما إن كان غنيا فلا يحل له، وإنما يجب عليه أن يتصدق به. قال: إن أخرج زكاته تعجلا عن مال معين ثم زاد المال فهل عليه شيء؟ ما أدري عن زيادة المال، إن كان قصد المال الذي ماله بمعنى أخرج شيئا بمعنى ظن بأن النصاب الواجب عليه 1000 ريال ثم أصبح الواجب عليه 2000 ريال يصبح أخرج جزءا من الواجب عليه فيجب أن يكمله، وإن كان الواجب عليه 1000 ريال ثم بعد ذلك نقص ماله فأصبح الواجب عليه 500 ريال تصبح هذه كأنها زكاة حولين في هذا الباب. هل يدخل طالب العلم في سبيل الله؟ لا يدخل في سبيل الله، وإنما يدخل من جهة أخرى، وكونه ماذا؟ وكونه فقيرا. لكن الذي لعله ذكره العلماء ويختص به طالب العلم بأنه إذا تفرغ الإنسان لطلب العلم وإن كان قادرا على التكسب، بمعنى الإنسان إذا كان قادرا على التكسب لا يعطى، وهذا سيأتينا نحن ما كملنا، يعني الإنسان قد يكون غنيا بنفسه، غنيا بماله بما يملكه بما ورثه بما وقد يكون غنيا بماذا؟ بكسبه، فقد لا يملك مالا لكنه صاحب حرفة وصاحب صنعة وما شابه ذلك، ويذهب بما يسمى إلى سوق العمل سواء كان ذلك أجرا يوميا أو أسبوعيا أو موظفا، والآن أغلب الناس على هذا الأمر، فهذا إذا كان ما يكسبه يؤدي حاجاته ويقوم بنفقته ونفقة من يمونه ولا يكون محتاجا فهذا ما يسمى بالغني. ولذلك قلنا قبل قليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله فقال إنها لا تحل، لماذا؟ لغني ولا لقوي مكتسب، وقد يكون الغنى بالاكتساب فهذا لا يحل له. هنا يقول العلماء بهذه المناسبة أن طالب العلم إذا أراد أن يتفرغ لطلب العلم ولا يمكن أن يجمع مع طلب العلم أن يكون مثلا له صنعة تغنيه ويستغني منه ولا يمكن أن يتكسب فهذا يعطى ماذا؟ يعطى من الزكاة في مثل هذه الحال. أما إن كان بإمكانه أن يتكسب ويمكن أن يطلب العلم فيجمع بينهما، أو كان غنيا من جهة أبيه ونحو من ذلك، فعند ذلك لا يعطى. أما إن كان غير ذلك فهو يعطى لهذه المسكنة أو الفقر. هل من كان في بلد وبلده في مال في بلد آخر يكون الخروج لإخراج الزكاة في مال البلد على الوجوب؟ نعم، هو الذي قلناه سابقا بأن هذا على الوجوب، ولا يخرج مسافة قصر. أليس من شروط الزكاة حوالان الحول؟ بلى. كيف يخرج الزكاة في السنة والسنتين؟ هذا أوضحنا، يعني هذا قلنا من باب الجواز لأن السنة جاءت بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بالعباس، لأن لما ذكر فيما يتعلق بالزكاة ونحوها قال أما العباس فقد يعني اقترضت منها صدقة سنتين، وهو كما قلنا قبل قليل إذا نزل بالإنسان نازلة بسمية نازلة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في حاجة إلى أن يجهز جيشا للغزو وليس عنده مال حتى يجهز، فهنا عند ذلك لعله أخذ، وهنا أخذ من عمه العباس زكاة حولين في هذا الباب. إذن جاءت السنة بجواز ذلك في هذا الأمر. هل يجب أن تخرج الزكاة في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟ على كل حال ينبغي أن يبادر بقدر الإمكان، وقلنا كما يقال التأخير اليسير لا يضر، وقلنا قبل قليل بأنه يجوز تأخيرها إذا كان لحاجة أشد أو لقريب أو ما شابه ذلك، فمعنى ذلك أنه إن كان لشيء من هذا، لكن في الواقع ينبغي أن يبادر وأن لا يؤخر. هل من شرط الزكاة أن يكون المال من مكسب حلال؟ نعم، الذي الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا في الواقع لعله جاءت بعض الأسئلة بالأمس من كان يتاجر بمخدرات أو بخمر أو إلى آخره، فالكسب الحرام الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما كان كسبه خبيثا حراما هذا في الواقع يجب عليه أن يتخلص منه، ليس على سبيل الزكاة، وإنما كل مال كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم كل مال نبت من حرام فالنار أولى به، فينبغي له أن يبادر في التخلص منه. هل يجوز الزكاة لطالب العلم؟ نعم يجوز. هل يعطي الزكاة للمؤلف وهو تامز كافر؟ وقلتم لا يجوز إعطاء الكفارة إلا المسلم. نحن أوضحنا هو الأصل أنها لا تعطى الزكاة، الزكاة المفروض لا تعطى إلا للمسلم، لكن المؤلف قلوبهم ذكرهم الله سبحانه وتعالى وعدهم من الأصناف الثمانية، وذكرنا من شرط أن يكون الإنسان مكلفا، وطبعا وإن كان في زمن عمر، لكن على كل حال نحن نبحث هذا، في زمن عمر منع هذا النوع من الزكاة وقال في ذلك الوقت لما كان الإسلام في نوع من الضعف فيحتاج إلى أن يتألف، لكن لما عز الإسلام وقوي فهو ليس في حاجة إلى أن يؤلف، لكن على كل حال عامة العلماء يقولون بأن هذا النصيب وهذا النوع لما زال باقيا، وأوضحت صور بقائه وهو أن يكون إنسانا عزيزا سيدا في قومه وعشيرته فيعطى إسلام من هذا المال ليسلم حتى تسلم قبيلته وعشيرته، وهذا ما زال واقعا في الواقع في بلاد الكفر أحيانا أنه إذا أسلم صاحب القبيلة خاصة إذا كانت المجتمع قبلي فتسلم القبيلة بإسلامه، إذن في مثل هذا لعله يدفع المال ويؤلف حتى يسلم، أو كما قلت قبل قليل يدفع شره، أو أيضا ينال المسلمين من خيره بمعنى يسن الأنظمة والتشريعات إلى غيرها أو يمنحهم أراض، بمعنى له من الصلاحية أن يمنح المسلمين أراض لإقامة مراكز إسلامية ومساجد ونحوها، إذن يعطى مثل هذا، أو كذلك حتى لا يضر بالمسلمين ويسن القوانين في مصادرة أموالهم ومدارسهم ونحو من ذلك، إذن فهذا يعطى حتى وإن كان كافرا. لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.